Yeah, I think so. شو تقدر به زيادة هذا الأمر مو؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطاة، وقلنا هذا التنبيه في مقام التصور والثبوت، بمعنى أن المعاطاة يمكن أن تتصور على أنحاء أربع. نحو الأول تقدم، مبادلة مال بمال. النحو الثاني هو مبادلة تمليك بتمليك وليس مال، والتمليك هو عبارة عن هذا الفعل. الثالث هو عبارة عن إباحة مقابل إباحة، يبيح العين مقابل أن الطرف المقابل يبيح العين. والرابع مبادلة العين مقابل عوض، مو مقابل إباحة وإنما مقابل عوض. طبعا هذا الذكر قدس الله نفسه، الكلام ليس في الأولين لأن فيهما ناقش، وإنما الكلام في الثاني والثالث والرابع. قال هناك إشكالات، الثالث والرابع إشكالين. قبل الإشكالين إحنا نوهنا أن نبين القضية بشكل حتى يتضح إشكال المطلب وين موجود. هذا في المعاوضات عادة يقول هاي معاوضة، معنى ذلك بالمعاوضة أن الإنسان يحاول أن يحفظ ماله. حفظ المال، حفظ المال هو المدعاة إلى أن الإنسان يبدأ أن يعاوض. نعم، تارة يعطي ماله مجانا كالهدية مثلا لأسباب هو أدرى بها، يعني يتنازل عن ماله مقابل شيء، هدية، مناسبة، قربة إلى الله، يتصدق، يخرج شيء من ماله تحت عناوين محدودة ومميزة. في الوضع الآخر الطبيعي أن المال من يخرج من عنده لابد يدخل في مكانه عوض، عوض ماله. يعني من أخرج الألف دينار أعطاها دخل الكتاب مكان الألف، فعوض الألف بالكتاب، أو عوض الألف بالأكل. فالذي يخرج من كيسه الثمن لابد أن يدخل في كيسه المثمن، هذا التفتوا له خطة مهمة قائمة على الإشكال حتى نصور الإشكال كيف قاعد. الذي يخرج من كيس الثمن لابد يدخل في كيس المثمن. مثلا ولذا لا يصح أن تقول لشخص بع مالي. من يبيع المال، المال لك، فراح هو يبيعه بثمن، الثمن له، هو ليس وكيلا ولا هدية ولا مجرد معاملة قائمة على هذا النحو. قالوا هذا لا يمكن أن يحصل في المعاوضات، لأن الذي خرج من كيسك أموالك، الذي لم وبالنتيجة لم يدخل في كيسك شيء، المثمن دخل في كيس الآخر، فانتفت هذه الركيزة في المعاوضات وطريقة التعاوض العقلائية. فإذا باع المال لابد الثمن يأتي إليك، أما يبيع مالك له، مو لك، يبيع مالك له، هذه المسألة لا يمكن أن تحصل، لأن ستنخرم هذه القاعدة. هذا بعد أن صورنا راح نأتي إلى هذه القضية، كيف تكون قضية إباحة العين بالمعاوضات، والإباحة تشمل حتى التصرفات المبنية على الملك. أنت الآن في مقام أن تبيح المال، هذا الكتاب أبيحه لك، معنى أن تتصرف، فهل هاي الإباحة تشمل التصرفات المبنية على الملك؟ الجواب لا يجوز رأي الشريف، واستشهد بكلام العلامة أن العلامة ذكر على أن هذه المسألة ما تعقل. يا مسألة ما تعقل أن الإنسان يبيع مال الغير له، هاي ما تعقل. إذا كان ما تعقل راح يجينا حديث الناس مسلطون على أموالهم. على رأي الشيخ أن هذه الرواية الشريفة ليست في مقام بيان حرية التصرف من كل جهة، وإنما هذه الرواية ليس في مقام التشريع، ما تشرع، وإنما هناك تشريعات الشارع أذن بها، أنت مسلط وفق هذا التشريع أن تجعل هذا المال هبة، أن تجعل هذا المال بيع، أن تجعل هذا المال مضاربة. فهناك دائرة عبر عن دائرة التشريع، هاي مو تابعة للشخص. فنقول الناس مسلطون على أموالهم، بمعنى الناس مسلطون على أموالهم فيما أذن الشارع، مو الناس مسلطون على ترتيب أحكامهم. مسلط على المال مو مسلط على الحكم. فالعلامة عندما قال أن هذا لا يعقل فكيف نأذن به، إذا هو أصلا أمر غير معقول فكيف نأذن به؟ شخص الآن يقول فلان يطير في السماء، هذا أصلا غير معقول. إذا غير معقول تقدر تقول للشخص يا أبا أنا أذن لك أن تطير في السماء. ففي المعاوضة هاي النكتة المهمة اللي الإشكال راح يبني عليها ونشوف طريقة الحل، حتصير واضحة عندنا. ما نناقش بالمبنى، احنا هذا المبنى مو الآن مكانه ما سيأتي، لكن المعاوضات هي كأنه فيها أشياء كثيرة تناقش في البيع العقدي، كان هذا الأمر مفروغ من عنده. مسألة المال هكذا، الذي يخرج منه المعاوض يخرج منه المال، يعني العين الأعراض تخرج منه، لابد يدخل المال في كيسه. فأما بع مالي لك، هذا ما يمكن. هسه يجينا بتصوير هاي القضية، هذا أصلا ما يصير. حتى اعتق عبدك عني سيأتي إن شاء الله تعالى تخريج فقهيا، بعد أن اتفقنا على جوازه تأتينا التخريج فقهي، يعني ما راح نتنازل عن هذه القضية، هذا نحتفظ به همنا. يعني هاي من مبادئ المعاوضات، لا يجتمع العوض والمعوض عندي، هذا مبدأ، لا ولا أن المال أن العين الذي تخرج مني لا بد أن يدخل في مقابلها الثمن. من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه الثمن. هاي أيضا مبدأ لا يجتمع الثمن والمثمن في واحد، ما يصير ماكو معاوضة هاي. ولذلك الإنسان يبيع مال نفسه لنفسه شو ما يمكن، هذا ما يعبر عنه بيع، ما صار شيء. ولا أيضا أنه من أخرج من كيسه مالا يعود الثمن لآخر، هذه ليست معاوضة، فلا بد أن يرجع إليه. هذان مبدأان مهمان. هسه الثاني هو اللي نتناقش الآن، وهو من خرج من ماله لا بد أن يرجع إلى ماله، يعني من خرج من كيسه لا بد أن يرجع إلى كيسه. هذه المعاوضة، المعاضات الثالثة والرابعة، مبنية على خرق هذه القاعدة. فإذا هذه القاعدة ما تخرق، إذن المعاضات المبنية على إباحة مقابل إباحة، وإن كانت الإباحة الثانية متوقفة على الملك، لا يجوز، لأن ما إلها مستند شرعي. نعم يتصور على نحوين سيأتي، يقول كل النحوين مفقود فيما نحن فيه. نرجع نفهرسه بشكل مختصر. المعاطات اللي في مقام التصور، أخذنا اثنين ملك مال بمال اللي هو هذا القدر المتيقن، وترتبت عليه بعض الفوائد اللي قلنا هاي شنو يحدث الملك فإذا مات من الورثة، وعندنا تمليك مقابل تمليك اللي قلنا هذه بعيدة عن البيع، لأن البيع إنشاء شنو عين، إنشاء تمليك عين، هذا التمليك مو عين، فهي للهبة المشروطة أقرب، كذلك الهبة المشروطة أبعدناها، فصار عندنا هي إما معاملة مستقلة أو شيء آخر أو مصالح. الآن بالثالث، أنه أنا أبيح لك الكتاب، التفت لي، مقابل أن تبيح لي الدينار، مو عوض، بيح لي مو الدينار، بيح لي جهاز التليفون، إباحة مقابل إباحة. الرابعة لا، إباحة مقابل عوض، أبيح لك الكتاب إباحة تعطيني 10 دراهم. هاي الإباحة تشمل حتى التصرفات المتوقفة على الملك، يعني من أبيح لك الكتاب، الكتاب تقدر أنت تبيعه تقول لي أنا مخول وعندي إذن بالإباحة شاملة حتى للبيع، ومن تبيع الفلوس إلك مو إلي، الفلوس إلك، تروح أنت تبيعها بالسوق تقول أنا عندي إباحة تصرف بألف، والألف تنزلها في جيبك. هذا النحو يصير أو ما يصير؟ الكتاب كتابي، خرج من عند الكتاب، والثمن صار إلك، الثمن إلي يكون، ماكو إشكال. لا، الثمن إلك الآن، أنت لا وكيل، ولا أنا وهبتك الكتاب، ولا وهبتك الثمن. على الإباحة، هو مقدار الإباحة، تقول أنا ما دام يباح لي إذن من حقي أنا أن أتملك. التفت، ما دام هو أباح لي من حقي أنا أن أتملك، وباقي هو على ملك الكتاب، والثمن يكون في كيسك. هذه النقطة المهمة، تصوروها. وإلا واحد يقول يبيع كتاب فلان، يقول له ماكو مانع بيعه، بس الثمن إلي، يصير بيع فضولي. كلام مو هنا، تبيع الكتاب إلك والكتاب مالتي، باقي على ملكي، يعني باقي على ملكيتي، باقي على ملكيتي، وتبيعه والمال إلك. هذا المقدار جائز أو مو جائز؟ والأصل هذا مو جائز. تستشكل بي، الناس مسلطون على أموالهم، يقول الناس مسلطون على، مو هذا دليله، لأن الناس مسلطون يعني مو مقام التشريع، بعد أن كان الأمر غير جائز شرعا، شنو الناس مسلطون على أموالهم؟ هذا الحديث مو مشرع، وإنما احنا عندنا الشارع يقول لك أنا عندي 30 نوع من المعاملة مثلا، الناس مسلطون على أمر، يعني أنت ضع مالك في واحدة من 30، ما عندي مانع. أما أنت تشرع، فالعلامة يقول هذا غير معقول، شيخنا يقول بعد أن قال العلامة غير معقول، نستشهد بكلامه، شلون يصير واحد يأذن؟ الإذن بشيء معقول، أما شيء غير معقول فماكو إذن، يعني الإباحة. يابا يمكن تصوير القضية؟ يقول نعم يمكن تصوير الصحة، لكن في خصوص المعاقاة الآن ما يمكن، لأن من الأول مبني على من؟ على الإباحة. التفتوا لأن هذا موضوع مهم يجينا شارة البيع العقدي. خلي أرجع للإشكال نقرأ فقط ونربط بالتصويرين اللي مرن علينا سابقا. لاحظوا من نرجع من فنقول قال أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ماذا؟ على الملك، فالظاهر أنها لا تجوز. فتوى الشيخ بالإباحة، الكلام لاحظوا بالإباحة مو يبيع إلي، هذا مهم جدا، حتى قال بيع فضولي، لا هو لم يبيع لي ولم يكن وكيلا، يبيع له، يبيع مال الغير له لنفسه، هذا ممكن. ما هو المسوق؟ سيأتي كلام العلامة. قال أنها لا فتوى، دليله قال إذ التصرف الموقوف على الملك من قبيل وطء الجارية، من قبيل بيع الكتاب، من قبيل هبة شنو لازمة وأمثال ذلك، هذا التصرف لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك. مجرد المالك إذن ما يفيد. ماذا؟ لاحظ، فإن إذن المالك ليس مشرعا، الإذن لا يأتي بتشريع، معنى مشرعا يعني لا يأتي بتأسيس جديد بتشريع جديد، ما عنده سلطنة المالك على التشريع. إذن شنو سلطنة المالك؟ على أنه ينقل ماله ضمن التشريع وليس هو مشرعا. قال وإنما، أي المالك، يمضي يقر فيما يجوز شرعا. أنا مضيته يجوز شرعا، هذا نعم يجوز، أنا مضيته بيع الفضولي، يابا هو باع لك الكتاب وتوقف على المالك، تقبل فلان باع كتابك بيش باعه؟ باعه بألف، يريد ما يخالف قول الألف، ما مانع، ما مثل الوكيل، لكن ما صرح بالوكالة، سيد بيع فضولي. أما يبيع إله، هو المال إلي أنا، لا واهبة لا مطي توكيل لا كذا، يبيع على شلون يصير شرعا؟ ما يصير. فأنا إذا أذنت إذني لا قيمة لإذني، لأن معناته أنا إذا هي 30 معاملة أنا راح أسن 31، معناته شرعت أنا معاملة جديدة لم يشرعها الشارع المقدس، ما بها عنوان تجارة عن تراضي أيضا همت، ما عندي إطلاق في هذا التمسك بها، فشرحت تبقى القضية معلقة ما يجوز شرعا. قال فإن إذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي، أي الإذن، فيما يجوز شرعا. شوف كلام العلامة، قال فإن كان بيع الإنسان مال غيره، أموال غيره يبيعها علما لنفسه مو للغير، إذا للغير ما عندنا مشكلة، غاية ويصير عقد فضولي، تقبل؟ قال اقبلت خلاص، لا يبيعها لنفسه مال الغير. قال بأن يملك الثمن، شوف الغير يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره، مو عن ملك نفسه، عن ملك غيره، ما يجوز هذا، غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، غير معقول، يقول لأنه أنت المال يخرج من عندك والثمن يروح إلى زيد، الكتاب يخرج من عمرو والثمن الكتاب يروح إلى زيد، هذا شيء ماكو ربط بين جزئيين أحد يختلف على آخر. قال فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه إذا هو غير معقول شرعا، يعني غير معقول مقصود الشرع، غير معقول، فكيف يجوز للمالك أن يأذن؟ غير معقول شرعا، غير جائز شرعا، ما مو يعني في مقام التعقل، ما عقل ماكم أنا عنده، شرعا لا يجوز. فإذا الشرع لا يجوز كيف نأذن إحنا؟ ممكن نأذن بشيء؟ أنا أقول يجي ابني يقول له أنا صديقي زين أدى سويا ربا ما يخالف؟ أقول له ما يخالف، شنو قيمة هذا الإذن؟ تشريع حرام، لأن الشرع لم يأذن بالربا، الشرع لم يقبل أن يخرج المال من فلان ويذهب إلى الثمن إلى فلان آخر، فالإذن ما إلى قيمة أصلا. هسه هذا الدليل التفت جدا، قلت تتمسك الناس مسلطون على أموالهم، هذا مو تشريع. الناس مسلط على أمواله فيما يسوغ، سابقا هو أيضا ذكر يابا احنا نريد نصلح المعاملة. يقول ما تصلح المعاملة إلا على وجهين، كلا الوجهين غير موجودين في المعاطاة فيما نحن فيه. وجهين ممكنات نقدر نصلح، لكن الآن في مقام المعاطاة ما تصلح المعاملة. ما هما الوجهان؟ نعم استدراك، يصح ذلك أن يبيع مال غيره لكن لا لنفسه. نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود، كلا الوجهين مفقود، فشو صار النتيجة؟ أيضا لا يصح، ما موجودات في المقام. نجي الآن إلى الوجه الأول. هذا الوجه الأول حقيقة هو استفيد، ذكر بعض الأساطين يبدو كاشف الغطاء، استفاد من قضية. يقول إحنا وجدنا إذن شرعي في قضية. شنو القضية؟ اعتق عبدك عني. شو التفتوري؟ إحنا الآن كلامنا في أن هو بالتصرفات باع إلى، باع إلى. شلون أصلح القضية أنا؟ يقول إحنا عندنا اعتق عبدك عني، هو عبد إلى، هو العبد مالته. شلون هذا العبد يعتق عني؟ أنا مطلوب كفارة، اعتق عبد، أنا ما عندي عبد، العبد عده، هو عند زيد، أجي أقول له يا زيد يا صديقي اعتق عبدك عني، فخرج العبد قال له أنت حر. هو شو استفاد؟ هو أنا أقول له عني اعتق عني، أنت حر عن زيد، أنا ما أملك العبد. جماعة قالوا هكذا نحو يصح. قالوا شلون يصح؟ الشارع كان أفتى، قال هاي المعاملة جائزة. شلون صارت هاي المعاملة جائزة؟ يقول هاي كأنه من قلت له اعتق عبدك عني كان أنا اشتريت العبد من عندك، فالعبد صار مالتي، وخولتك أن تعتقه، لأن لا عتق إلا في ملك، فأني كيف أمرك أن تعتق عبدك وأنا ما أملكه؟ شوف مبادئ المعاملة هاي مهمة، بعض المبادئ في المعاوضات مهمة. لا عتق إلا في ملك، فكيف أنا أعتق عبدا أمرك بعتق عبدك وأنت تستجيب وعتق عني وأنا ما أملكه؟ فمعناته تحققت الملكية في آن ما، فمعناته أنت بعت إلي، فالآن أنا مالك العبد وخولتك أن تعتق عني، ولا ما تعتق عني أعطيك فلوسه. يا بش قد كان ثمن العبد؟ يقول ساكا هاي ألف من كان عبد. فاعتق عبدك عني يعني بعنيه، ملكنيه أولا، ملكتك أنت وكيلي في عتقه، من صلة أنت وكيل حل الإشكال، لأن من صلة أنت وكيل معناه تصرفاتك لي، قبل الوكالة تصرفات لك، باقي الإشكال. من صلة وكيلي صار تصرفات لي، لكن شلون صار التصرفات لي وأنا ما أملك؟ معناته أنا ملكت في آن ما، من ملكت أعتقه، فأنا مطالب أعطيك ثمن هذا الملك، أو توهبني إياه، مو في مقام ثمن. اعتق عبدك عني يعني أنت أوهبني العبد واعتق عني، فأيضا من اعتقت أنا ملكته، بعد أن وهبته ملكته يدل على القبض، أنت أيضا وكيلي بالهبة والقبض عني، فهو وهب عني وقبض عني واعتق عني، بالنتيجة ملكت. اجى الشيخ كاشف الغطاء يقول هذا موجود، يقول احنا نقدر نصحح الان عن هذا الطريق. انا اقول لك ابحتك الكتاب، ابحتك المال كتاب، فانت راح تبيع عني، راح تبيع لك. فاني اقول من اقول ابحتك الكتاب يعني ابحتك ان تبيعه والثمن الي واعطيك يا الثمن، او ملكتك الكتاب وبيعه عنك. نسوي بطريقه مثل ما كنا نسويها في اعتق عبدك عني. هذا مقام التصور والثبوت صحيح. الشيخنا يقول لكن الان احنا في المعاطات هاي الحالات ما موجوده. شنو كان حالتنا؟ إباحة بإباحة أو إباحة بعوض. هاي الإباحة شاملة شنو؟ حتى التصرفات المتوقفة على الملك بنفس الإباحة، لا بها تمليك لا بها وكالة لا يصير الجواب ما يصير. فما ذكر كاشف الغطاء في مقام ثبت هذا نقول به، لكن في خصوص المعاطات هذا ما موجود. فيقول عبارته نعم يمكن تصحيح ذلك بأحد وجهين، لكن كلاهما مفقود. مفقود في المقام، مو يعني مفقود اصلا ما يجوز، لا يجوز، لكن في مقامنا صوريا ما موجودات. نرجع للعباره. نقول سيب موضوع ثاني، الموضوع الاول ما في تمليك، الموضوع الثاني تمليك. اي هو نظير إله، نظير إله، يعني هو ملكني اياه واعتقته او لا وهب لي، لازم اكو ملك. هو قلنا اعتق عبدك لازم اكون لا، هو سهنا صراحة يجي في مقام التصور يمكن بالمعاطات الملك، لكن واقعا ما موجودة، لان اباحة فقط اباحة، احنا نريد بالاباحة يملك. لا قصدي هذا التوجيه الاول ما ينطبق على الموضوع نتكلم عنه، انه يبيع ويتملك لنفسه وما مالك اصلا حتى الوجه غالب. فمعناته من اقول ابحتك مقصودي بنفس ابحتك يعني ملكتك، ملكتك احسن. فهو ما قصدي هذا التوجيه ما يصير احنا نطرق ونخرج به موضوع من الاول. هو الشيخ يقول يقول هذا التصور ان واحد يبيع مال غيره يمكن، يقول له يمكن يا وكيل، يوم اذن بالملك من الاول، يوم لك باع الي واني ملكته، ذني في المعاطات ما موجودات. اصل القضيه يمكن، اصل القضيه يمكن، لكن لازم اكو ملك. هسه شوفوا العبارة، لازم أكو ملك، لأن لا يمكن إنسان أن يبيع مال غيره له إلا أن يكون مالكا. إذا هو ممالك ماذا يفعل؟ قال أحدهما، أحد الوجهين الذين نصحبهما، هذا قلنا عن بعض الأساطين لعله. قال أن يقصد المبيح يعني المالك، أبحت كتابي عن المالك، بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، اللي قلنا إحنا شنو هو ماله، شلون يصير يبيع على نفسه؟ فشلون يقول أبحت لاحظ أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، شلون يصير هاي بعد أن شرع المصائب؟ ما يمكن. شلون يصير؟ ماذا يقصد؟ واحد هذا متعلق بيقصد أن ينشئ توكيلا له. وفي نسخة إنشاء توكيل له وهي أفضل. ليش؟ لأن أن يقصد أن ينشئ، نقول أن يقصد إنشاء توكيل له، توكيل لاحظ في بيع ماله له. منو مال من الها يرجع لمن؟ للمبيح له، للمبيح. أنا وكلتك أنا تبيع أموالي لي، شوف توكيل، توكيل أن ينشئ، من يقول أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني شنو؟ يعني أنا قاصد، هذه مهمة، قاصد إنشاء توكيل في بيع ماله المبيح له، للمبيح، باع للمبيح، ثم بعد أن باع نقل الثمن إلى نفس البائع المباح له بالهبة، واضح؟ فهو من الأول باع لمن؟ اللي يباع، قال يا بذن الألف دينار بيدي صارين اللي هو ثمن كتابك، قلت لأني قلت ذني إليك هبة. فمن باع لمن باع؟ باع لي. لاحظ ما باع مال غيره لنفسه، كتبت هاي مهمة، ما باع مال غيره لنفسه، باع مال غيره لغيره للمالك، هذا ما في محذور. فكل بيع كان وكالة، ما كان ما يأتيني بالمبلغ بالثمن، قلت له الثمن هدية مني إليك، ما في مشكلة. على نحو ماذا؟ الوكالة. صورتنا ليست هذه، فهاي المعاملة أصلا هي صحيحة لكن هي أجنبية عن مقصودنا، لأن أنا أريد بنفس الإباحة يبيع إلى، لاحظوا بنفس الإباحة يبيع إلى، ما يمكن. هذا واحد، هاي الصورة الأولى. أو أن يكون وكيلا، صورة ثانية، في نقله أولا إلى نفسه. شنو نقله إلى نفسه؟ يعني إملك، أقول أبحت لك أن تبيع مال نفسك، يعني إملك بعنوان إباحة، فملك هو. إذا ملك سوى باع، أو في نقله أولا إلى نفسه ملك ثم بيعه، فباع المباح له شباع، أحسنت، باع عن ملك نفسه، لأن أنا شنو ملكت الهيان، هاي نقلة يعني أنا ملكت. ثلاثة، أو نرجع إلى العبارة أبحت لك، يعني هاي أبحت لك يعني ملكتك، ما كان ما أقول ملكتك، قلت أبحت لك، فاستعملت الإباحة بمعنى التمليك، بعد مو وكالة ولا لا، أبحت لك يعني ملكتك، أن يقصد تمليكا له للمباح له بنفس هذه الإباحة، أبحت يعني ملكتك، أبحت لك يعني ملكتك، فيكون إنشاء ماذا؟ تمليك له. نقرأ، فيكون إنشاء ممن؟ إنشاء من المبيح، تمليك له لمن؟ للمباح له. فأنا بعد ماكو توكيل، أنا قلت له هذا الكتاب إلك ملكك، فمن راح يبيع شبيع يبيع ملك نفسه، ما عاد مشكلة. اي يعني لابد من اجراء صيغه الهبه، والا لا يحصل نقل بلا صيغه. بنفس الاباحه هي ابحت لك ان تبيع مالي لنفسك، يعني مالي الذي كان عندي الان انا اعطيتك اياه تبيع نفسك، لانه هو بيع مال الغير لنفسه باطل، بيع مال الغير لنفسه باطل. فلا بد نوجه، شلون نوجه؟ احنا نريد يملك، ذن الصور الثلاثة يو يملك، اللحظ الثمن بعد البيع، فمن باع باع إلي وكيل، فما باع مال الغير لنفسه، باع مال الغير للغير، فما كشكال الثمن أعطيت يا هبة، فالبيع ما كان خلاف القاعدة، البيع مع القاعدة، لأن باع لي إلي وكالة. أو الثاني بالعكس، الكتاب أعطيه إياه أولا، ملكت الكيان، قلت الكيان أنت مالك الآن، وإذا أنا مالك روح تبيع، تبيع عن نفسه، أجمل بشكل. الثالث لا، أنا بلفظ أبحت لك يعني ملكتك، هاي ملكتك خلاص، إذا ملكتني يعني الكتاب إلي، فأنا من أبيع أيضا على القاعدة. فصار عندنا، صار عندنا ثلاث صور، واحدة من الصور يبيع إلي وكيل والفلوس الطهية، الصورة الثانية والثالثة يبيع عن نفسه، هو مالك، صار هو صار مالك الآن بالعبارة، مالك صار مالك، ما به شيء في مقام التصور كلامنا. اي هسه يجينا سمي البيع الضمني، ما يخالف، هو حتى بيع عبدك عني، لا إجاب ولا قبول، هسه يجينا هذا. لا، اللي تفضلت به صحيح. في مقام سمي البيع الضمني وبيع عبدك عني مع انه يستطول شنو؟ بيع العقدي. هذا اللي يقول بيع عبدك اعتق عبدك عني في البيع العقدي شلون يصححوها؟ يعني لاكو ايجاب ولا قبول. ناك استثنى ويقول في عبر عن البيع الضمني، هم عبروا عن البيع الضمني. يجينا لاحظوا قال فيكون انشاء تمليك له المن للمباح له. هاي ثلاث صور. فاذا اكو عندنا ملكيه صارت او ما صارت ملكيه؟ صارت ملكيه. قال ويكون بيع المخاطب باع بمنزله قبوله. المخاطب باع يعني قبلت. شنو قبلت؟ ان املكك وان تبيع. خلص كما صرح في التذكره. ارجعنا للعباره اللي هي مشهوره. ماذا قال في التذكره وغير في عباره؟ بان قول الرجل لمالك العبد، هذا المثال المشهور يختبر به الطلبه في الشرايع. شلون يا ببيع عبدك عني اعتق عبدك عني، شلون وين الملكيه؟ قال بان قول الرجل لمالك العبد اعتق، هو مالك العبد زيد مالك العبد، اقول له إلى اعتق عبدك عني بألف، اعتق عبدك عني بألف. شو توجه العبارة؟ العلامة قال توجيهها كالتالي، قال هذه العبارة من المخاطب للمخاطب، يعني من الشخص الأجنبي بعد، هو ما يملك، اللي هو أمره من الآمر اعتق آمر المن للمخاطب صاحب العبد. هذا استدعاء لتمليكه، أدعوك أن تملكني إياه. تفت أدعوك أن تملكني إياه، استدعاء لتمليكه. وإعتاق المولى عنه، يا مولى اللي كان صاحبه عنه عني، جواب لذلك الاستدعاء، يعني أنا قبلت أن أملكك إياه. اعتق عبدك عني يعني أنا أدعوك أن تملكني إياه. هو إيش قال رأسا؟ أنت حر، يعني شنو؟ يعني أنا ترى ملكت لك إياه، والدليل قبلت بعتقه، فأول مرة ملكت إليك ثم اعتقت عنك، فأعطيني فلوس ثمن مالته، لأن أنا من ملكته كان عبد إلى قيمة، أعطيني فلوسه واعتقنا. واضح؟ فيو استدعاء تمليكه بثمن او لا بهبه. واعتاق المولى عنه يعني المولى السابق اللي كان هو عنده، جواب نفس الاعتاق، جواب نفس الاعتاق، جواب ما تلفظ اعتق، جواب لذلك الاستدعاء. الاستدعاء يعني الطلب، ادعوك انت تملكني اياه. فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء. اعتق عبدك يعني أدعوك أن تملكني، والجواب أيضا يحصل بمن؟ بالعتق. ويقدر وقوعه النقل والانتقال قبل العتق آنا ما، آنا اللي هي فترة زمنية تكفي أن يملك ثم يعتق. أنا ما أنا فترة زمنية ما محددة، أقل ما يمكن أن يدخل في ملكي فيعتق. فيكون هذا بيع، لاحظ، بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع من الإيجاب والقبول. بعني قبل، لا، هي هاي العملية نفسها صار بيع ضمني، فلا يحتاج إلى الإيجاب والقبول. نقطة راسطر. هل هذا التصوير صحيح؟ الشيخ يقول هذا التصوير صحيح، وأيضا نحن نقول به، لكن هذا ما مرتبط لمسألتنا. محاولة صحيحة لكن في مسألتنا غير ناجحة. لماذا؟ قال ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود المتكلم، مو مثل اعتق عبدك عنه. ذن كلهم ما موجودات. ليش؟ لأن إحنا بنفس الإباحة نريد يتصرف. التفت، بنفس الإباحة نريد يملك. كلامنا في المعاضات، أبحت لك الكتاب مقابل إباحة الدنانير، من أبحنا للكتاب راح يبيعه، بأي حق تبيع أنت؟ لا أنت وكيل، لا أنت مأذون، لا بيع ضمني، كل شيء ما بي. هذن الصور اللي ذكرناهن إحنا في أصلهن ماكو مانح منه. فإذا واحد هيك يقول للواحد، يقول له أبحت الصورة الأولى اللي قريناها، أبحت لك الصورة الأولى، مو قلنا أولا؟ بس إحنا عندنا جملتين، الجملة الشرعية المشهورة اعتق عبدك عني، والجملة الثانية هاي أبحت لك أن تبيع مالي عن لنفسك. يمكن جملة أول شيء، أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، هذه جملتنا. الجملة المشهورة الفقهية اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عن، انحلت بالبيمة، انحلت بالبيع الضمني. زين، أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يمكن أن نحلها. شلون نحلها؟ إما على نحو الوكالة، وإما على نحو نقل العين إليك وتبيعها، وإما على نحو بيعها وتثمن إليك بنفس أبحته ملكته. تمام؟ المعاضات اللي إحنا قاعد نتكلم عنها، المعاضات اللي قاعد لا هي من قبيل اعتق عبدك عني، ولا هي من قبيل أبحت لا على نحو الوكالة، ولا على نحو تمليك العين، ولا على نحو التمليك بالإباحة. تمام؟ ذي كل ما موجودة. شنو اللي عندنا بالمعاطات؟ الإباحة فقط. فشلون الصحيح البيع؟ لا أنت وكيل، ولا أنت مالك الثمن، ولا أنت بأبحت يعني ملكتك. ليش؟ لأن المعاطات، وما شو قصدون بالمعاطات؟ إباحة. وقاصدين بالمعاطات الإباحة، ماكو أي رائحة للتمليك، فتبقى الإباحة بما هي إباحة. شلون نصححنا البيع؟ يبقى هذا بلا دليل. واضح الإشكال ولا؟ الإباحة بما يعني لا وكالة ولا نقل عين، ولا بلفظ أبحت ملكت. أبحت يعني أبحت. شنو يعني أبحت؟ يعني من حقك أن تتصرف، بس هو باقي على ملكي، مع ذلك أنت بعت إليك. كيف يصير هذا؟ يبقى هذا بلا دليل. قال: ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمن مقصود المتكلم والمخاطب، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة اعتق عبدك عني. ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام اعتق عبدك عني على التمليك بدلالة، شو نعبر عنها؟ اقتضائية. شو الدلالة الاقتضائية؟ يعني هو مقصودة بس تحتاج إلى تقدير. مثلا على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها. ما هو تعريف ذات الاقتضاء؟ قال: هي عبارة عن تلك الدلالة التي تكون مقصودة للمتكلم، لكن يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، على هذا التقدير. فمثلوا للتقدير العقلي أو لصحة الكلام العقلي بقوله تعالى: واسأل القرية. قالوا: القرية لا يمكن أن تسأل، لأن القرية عبارة عن الحيطان وعن الأشجار، ما يمكن تسأل. فقالوا: لا بد أن نقدر. ماذا نقدر؟ نقدر لفظة الأهل، يعني واسألوا أهل القرية. طبعا هذا المجاز لعله العقلي، بعضهم يرفض ذلك، يقول القرية أصلا القرية هي مو الحيطان والشبابيك والأشجار، القرية لا تطلق قرية إلا على الساكنين. فوسأل القرية يعني الساكنين موجودين بهم، يعني هذا المجموع كله يسمى قرية، فما نحتاج إحنا التقدير. بس بعض اللي يمنع الدلالات المجازية في كل حال، يقول مو رأسا نحن نروح مجازي، خلنا نجي نحرف القرية. فلعله القرية هي عبارة عن الناس والحيوانات والأشجار والبيوت، هاي كلها يسموها قرية، فما يحتاج تقدير. سعى على كل حال، هذا واحد. ومثلوا للشرع بهذا المثال وهو اعتق عبدك عني، لا بد من التقدير اللي قلنا هو بالبيع الضمني، ومن المعلوم بحكم الفرض اللي احنا فرضها معاطات إباحة فقط أن المقصود فيما نحن فيه ليس ذلك، وإنما هو مجرد الإباحة، أي تقدير ما بيها، ومقصود هو الإباحة. فعاد أنت تقدر شيء إحنا مو قاصدين أصلا إلا الإباحة، فهذه الدلالة الاقتضائية أيضا مفقودة، فتبقى إباحة فقط. والإباحة فقط كيف أنت تبيع ما ليس لك؟ فإذا هذه المحاولات وإن صحت في غير ما نحن فيه، لكن فيما نحن فيه لا تصيح. يأتينا إن شاء الله التوجيه الثاني اللي هو أيضا مفقود، والحمد لله رب العالمين.